اليوم حديثي عن كتب أنزلها ربي للبشر أرشدهم فيها للخير ونهاهم عن سبل الشر. قد أنزل ربي توراة، قد أنزل صحفا وزبورا، قرآنا بعد الإنجيل في كل قد جعل النور. لكن الكتب قد انحرفت عن منهج ربي سبحانه، حرفها البشر وبدلها فتكفل ربي قرآنه. لكن الكتب قد انحرفت عن منهج ربي سبحانه، حرفها البشر وبدلها فتكفل ربي قرآنه. قد حفظ الله القرآن، زكاه الله وعلاه، العزة والرفعة فيه لقيام الساعة أبقاه. نؤمن أن الكتب جميعا نزلت من عند الرحمن، لكن لا نأخذ ما فيها إن خالف نص القرآن. حرف في القرآن بحسنة، والحسنة عشرة أضعاف، فاغتنم الفرصة ولتقرأ، سجل عددا بالآلاف. حرف في القرآن بحسنة، والحسنة عشرة أضعاف، فاغتنم الفرصة ولتقرأ، سجل عددا بالآلاف. سجل عددا بالآلاف.